بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة الحموية: وإن كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقد عطف المؤلف رحمه الله على تلك المقدمة العظيمة تمثيلا وتفصيلا يتعلق به منهج السلف مقارنة بمنهج الخلف في صفات الله جل وعلا، وخص فيما أورد صفة العلو لله جل وعلا، وذلك لأن صفة العلو من أكثر الصفات ورودا في الكتاب والسنة وفي آثار الصحابة والتابعين، مع كونها صفة قد دل عليها العقل والفطرة والإجماع. ومع كل هذا ستجد أن منهج الخلف فيها مخالفا لهذا كله، لأدلة الكتاب والسنة والآثار والإجماع والفطرة والعقل، مما يؤكد ما سبق أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم وأهدى للتي هي أقوى، وأن مذهب الخلف على الضد من ذلك. واسترسل المؤلف بعد ذلك في سوق جملة من الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات هذه الصفة العظيمة. قال رحمه الله: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. صفة العلو كما أسلفت من أكثر الصفات ورودا في الأدلة. وقد ذكر المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله في موضع في فتاوى في مجموع الفتاوى أن أدلة علو الله عز وجل على كل شيء نحو 1000 دليل، وهكذا نص ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه، في الصواعق وفي اجتماع الجيوش وفي إعلام الموقعين، وكذلك الذهبي وغيره من أهل العلم نصوا على أن أدلة العلو نحو من 1000 دليل في الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم. فذكر ابن القيم رحمه الله أنها تبلغ 2000 دليل. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه، بل 2000 عقلا ونقلا، مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. ترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. بل ذكر في موضع في الصواعق أن أدلة علو الله عز وجل على خلقه ومباينته لهم تبلغ الألوف، فكثرة كاثرة من أدلة الكتاب والسنة، حتى إن جمعها مما يصعب، حتى إن ابن القيم رحمه الله قسم هذه الأدلة إلى أنواع ومجموعات بلغت عنده كما في إعلام الموقعين 18 نوعا، وفي النونية وصلها إلى 21 نوعا، وزاد عليه الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول فأوصلها إلى 25 نوعا، وتحت كل نوع ما لا يحصيه إلا الله من الأدلة المفردة. ومع كل هذا كان فيها منهج الخلف كما سترى بعد قليل إن شاء الله مخالفة لهذه الأدلة الكثيرة الواضحة البينة التي لا لبس فيها ولا ريب. قال: مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. النص كما لا يخفاك يطلق في مساق إرادة الدلالة وهو المراد هنا، ويطلق في مساق إرادة الدليل، فيقال على هذا الأمر أو على هذه المسألة نص من القرآن أو نص من السنة والمراد الدليل، فهذا اصطلاح آخر. أما مراد الشيخ رحمه الله هنا النص الذي هو نوع من أنواع الدلالة، إما نص وإما ظاهر. أما النص فإنه ما لا يحتمل غيره البتة، تلك 10 كاملة. إذن المراد 10 وليس 9، وليس المراد 11. والظاهر هو ما دل على معناه برجحان مع احتماله غيره بمرجوحية، فالأقرب في معنى النص أو في معنى الدليل كذا وكذا، وإن كان يحتمل غيره لكن الراجح هو كذا وكذا، فهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من النص. وأدلة العلو عامتها وجلها أدلة نصية لا تحتمل غير معنى العلو، وفيها شيء مما هو ظاهر الدلالة، فمثلا قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فالظاهر من هذا النص أن الفوقية ها هنا فوقية الذات، وإن كان ثمة احتمال أن تكون الفوقية ها هنا فوقية القهر، ولكن الراجح أنها فوقية الذات، لأن القهر جاء في قوله وهو القاهر، والتأسيس أولى من التأكيد، فتكون الفوقية ها هنا هي فوقية، فتكون الفوقية ها هنا فوقية الذات على الراجح. لكن تعالى إلى قوله يخافون ربهم من فوقهم، الدلالة هنا دلالة نصية لا تحتمل إلا فوقية الذات كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. إذن هذه مقدمة لما سيريده رحمه الله من أدلة من آيات القرآن تبلغ نحو من 10 آيات، وذكر نحوها أو ما يزيد عليها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. نعم، هذا نوع من أنواع أدلة العلو، وهو الأدلة التي فيها إثبات صعود الأشياء إلى الله عز وجل ورفعها إليه سبحانه وتعالى. وليس يخفى أن لغة العرب تدل على أن الصعود قصد الشيء من سفل إلى علو، فهذه الآية آية فاطر فيها وجهان من الدلالة. الأول في قوله إليه لا إلى غيره يصعد الكلم الطيب، إذن الله عز وجل عال على خلقه ولذا تصعد الأشياء إليه، ولو لم يكن عاليا ما صح هذا الكلام. والوجه الثاني في قوله والعمل الصالح يرفعه، صحيح من كلام أهل التفسير أن الضمير هنا يرفعه، يعني الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يرفعه إليه. فهاتان آيتان تدلان على ثبوت العلو لله سبحانه وتعالى، ومثلهما آية آل عمران إني متوفيك ورافعك إلي بشأن عيسى عليه السلام. فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى عاليا على خلقه كيف يقال أو كيف يقول سبحانه هنا رافعك إلي؟ ونحوها أيضا قوله تعالى بل رفعه الله إليه، وكل هذا دليل على علو الله جل وعلا. واستدل بعد ذلك بقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. هذا نوع أيضا من أنواع الأدلة، وهو بيان أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذه الأدلة لعل منكم من حضر دروس الواسطية قد فصل القول فيها بأبسط مما أقولها هنا، ومن شاء يرجع لأجل التفصيل إلى تلك الدروس فليفعل. وخلاصة أن قوله تعالى عنه سبحانه في السماء منتم من في السماء لا يخرج عن معنيين كلاهما صحيح. الأول أن السماء بمعنى العلو، وهذا ما تعرفه العرب في لغتها، وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى في الشجرة الطيبة قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، وليست السماء هاهنا هي السماء المبنية، ليس المراد أن الشجرة ترتفع حتى تعانق السماء المبنية، وإنما المراد أنها ترتفع إلى جهة العلو. فالله سبحانه وتعالى في السماء بمعنى في العلو المطلق، فهو فوق كل شيء وعال على كل شيء. والمعنى الثاني أن تكون على بمعنى فيه، وهذا جاء كثيرا في لغة العرب فسيحوا في الأرض فامشوا في مناكبها ولأصلبنكم في جذوع النخل ونحوها. أنت إذا تأملت وجدت أن فيها هنا بمعنى على، أي فوق. الله عز وجل في السماء بمعنى هو على السماء أي فوقه، ويسهل فهم هذا لك قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فما معنى من في الأرض؟ الذين في داخلها أو الذين عليها؟ إذن كما فهمت أول الحديث افهم آخره. ومن الفجور في الخصومة عند بعض الخلف من المتكلمين من الأشعرية أنه أول قوله تعالى آمنتم من في السماء أنه ملك من الملائكة. يا لله العجب، الله سبحانه لا يخوفنا من نفسه، وإنما يخوفنا من مخلوق من مخلوقاته، سبحانه ربي العظيم. هذا كلام لا يخطر على بال أبلد الناس وأجهلهم. وما جرى هؤلاء إلى مثل هذه التأويلات الفاسدة التي هي إلى تأويلات القرامطة الباطنية، إلا الهوى الذي وصلوا فيه إلى غاية بعيدة، نعوذ بالله من الخذلان. فالآية صريحة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله بل رفعه الله إليه. نعم، إذن الله عالم. نعم. وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج بمعنى الصعود. نعم. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. نعم. وقوله يخافون ربهم من فوقهم. نعم، هذه الآية نص في ثبوت علو الله تبارك وتعالى الذاتي، وليست من باب علو الصفات. والله سبحانه وتعالى عالم بذاته وعالم في صفاته، فله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، لكن هذه الآية في علو الذات. وأدلة الفوقية وأدلة العلو بمعنى واحد، ما يقال في أدلة العلو يقال في أدلة الفوقية والعكس. أقول إن هذا النص دليل صريح على إثبات فوقية الذات لله تبارك وتعالى، لأن تأكيد الفوقية بمن معين لفوقية الذات. تأكيد الفوقية بمن يخافون ربهم من فوقهم معين لفوقية الذات، وهذا الذي تعرفه العرب في لغتها، فخر عليهم السقف من فوقهم. هل يفهم أحد إلا أن السقف نفسه عال عليهم ثم خر؟ أجيبوا يا جماعة، أليس كذلك؟ هو كذلك، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا معين أن الفوقية هنا فوقية ذاتية، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. إذن تأكيد الفوقية بمن هذا معين لماذا؟ لفوقية الذات، ولا يحتمل الكلام إلا هذا المعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله الرحمن على العرش استوى. هذه السبعة مواضع في كتاب الله جل وعلا فيها إثبات استوائه تبارك وتعالى على العرش: أعراف ويونس رعد، ثم في طه فرقان سجدة، والحديد بها استوى. والفرق كما علمتم سابقا بين الاستواء والعلو من ثلاث جهات. الأولى أن العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فصفة فعلية. والفرق الثاني أن العلو صفة سمعية عقلية، ولو لم يرد في الأدلة إثبات علو الله عز وجل لكان العقل قاطعا بأنه سبحانه عالم على كل شيء. والوجه الثالث أن صفة الاستواء صفة خاصة، وصفة العلو صفة عامة، فالله عالم على كل شيء. فنقول هو عالم على الخلق، وعالم على الأرض، وعالم على الجبال. أما الاستواء فصفة خاصة، إذ لم يرد في النصوص إلا أنه استوى على ماذا؟ على العرش. فليس الشأن في صفة الاستواء كالشأن في صفة العلو من هذه الجهة. ومع ذلك فأدلة الاستواء أدلة على العلو، أدلة الاستواء أدلة على العلو، لأن معنى استوائه سبحانه وتعالى على العرش أنه فوقه تبارك وتعالى، والعرش أعلى المخلوقات، إذن الله عال على كل شيء، وكل دليل خاص فإنه يستدل به على المعنى العام ولا يلزم العكس، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نعم، ما قال فرعون هذا إلا لأن موسى عليه السلام أخبره أن ربه عال وفوق السماء، فلأجل هذا قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى الذي يزعم أنه عالم وفوق كل شيء. وليهن نفاة العلو بإيمانهم فرعون. فأنتم يا نفاة العلو، هذا هو إمامكم الذي كذب بعلو الله سبحانه وتعالى، فكل ناف للعلو فإنه فرعوني، كما أن كل من أثبت علو الله سبحانه فإنه موسوي محمدي، قائل بما قال به موسى ومحمد وإخوانهما من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهذه عقيدة بلغها كل الأنبياء والمرسلين وأطبقوا عليها ونهج على هذا أتباعهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تنزيل من حكيم حميد، وقوله منزل من ربك بالحق. نعم، التنزيل لا يكون إلا من علو، فهذا نوع من أنواع إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، في الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة مثل قسم. نعم، انتقل رحمه الله إلى الاستدلال بالأحاديث، قال: في الأحاديث الصحاح والحسان. إذن أهل السنة والجماعة يستدلون في مسائل الاعتقاد بالحديث الحسن كما يستدلون بالحديث الصحيح، وعلى هذا نهج أئمة السنة، ولا تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا وهو يستدل بالحديث الحسن كما يستدل بالحديث الصحيح. ودعك من تشغيبات المشغبين، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان الحديث حسنا أو صحيحا فإنه مقبول واجب الأخذ به في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العمل. وشيخ الإسلام رحمه الله هنا سار على ما سار عليه الأئمة من قبله وكذلك من بعده، وذلك أنهم يستدلون على المسائل الشرعية بالأدلة من القرآن ثم يعطفون عليها أدلة السنة، ولا سيما في باب الصفات. فالمؤلف رحمه الله كما سمعت أورد أولا أدلة القرآن، فالقرآن له حق التقديم لأن الله سبحانه أعلم بنفسه وهو أصدق حديثا من غيره، فتقدم أدلة القرآن، ثم يعطف عليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تبيين لمعاني القرآن لتبين للناس ما نزل إليه، لا يستغنى البتة عن بيان السنة للقرآن. ولذا ربما وجدت في كلام بعض الأفاضل إذا جاء إلى الكلام عن تفسير القرآن لربما وجدتهم يقولون يفسر القرآن بالقرآن أو تفسر الآية بالآية، فإن لم يجد آية فإنه ينتقل إلى الاستدلال بماذا؟ بالسنة. وهذا الكلام يعوزه الدقة، والأحسن أن يقال إنه تفسر الآية بالآية والحديث. لماذا لا نلجأ إلى الحديث إلا إذا عدمنا آية من القرآن تفسر تلك الآية؟ لماذا لا نجمع بينهما؟ فالقرآن والسنة صنوان لا غنى لأحدهما عن الآخر، والآية وإن فسرت بالآية فإن الحديث يزيدها بيانا، ليس ثمة تعارض وليس ثمة اختلاف بين ما جاء في السنة وما جاء في القرآن، بل تزداد الآية بيانا ووضوحا بسوق الأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يستدل على هذه المطالب العظيمة الشريفة بالقرآن وبالسنة، ثم بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة أهل اللسان الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة، ولم تدخلهم عجمة، وليس هناك أدنى التباس عليهم في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة جاء باللغة التي يتكلمون بها ويعرفونها، فكيف إذا ضممت إلى هذا كونهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا مواقع التنزيل؟ وليس من رأى وعلم الحال كمن سمع. إذن تفسير وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأدلة القرآن والسنة شيء من الأهمية بمكان، ولا يستغنى عنه البتة، كما أننا لا نستغني عن نقل الصحابة لألفاظ القرآن، فإننا لا نستغني عن نقل الصحابة لمعانيه. انتبه لهذه القاعدة، المنقول عن الصحابة من معاني القرآن كالمنقول عنهم في حروفه سواء بسواء، لا فرق بين هذا وهذا، والصحابة كانوا يتلقون هذا وهذا من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرجوع إليهم في الألفاظ والمعاني واجب متعين، وليس من العقل في شيء أن يعتنى بألفاظ القرآن دون معانيه، فإن الألفاظ بلا معاني كالجسد بلا روح، ولا يظن البتة في أن عناية الصحابة كانت منصرفة إلى معرفة ألفاظ القرآن دون معانيه، حاشا وكلا. كيف والقرآن إنما نزل لأجل أن يفهم ويدرك معناه ويتدبره قارئ، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثم الرجوع إلى التابعين رضي الله عنهم، لأنهم إنما تلقوا علمهم من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم الصحابة وعلم التابعين وعلم أتباعهم وهم القرون المفضل لا شك أنه الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا خلف، ولذا يتوارد أئمة السنة على التأكيد على هذا المعنى، الإمام أحمد رحمه الله يقول: أصول السنة عندنا التمسك لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعم. قالوا: في الحديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة. لا شك أدلة العلو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. إذا كانت أدلة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء أكثر من 100 حديث، فكيف بغيرها من الأحاديث التي احتوت على دلالات أخرى سوى هذه الدلالة؟ إذن هي أحاديث كثيرة جدا لا يكاد أن يحصيها المحصي إلا بكلفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل. نعم. حديث المعراج أدلة شافية كافية في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. ونزول الملائكة من عند الله تعالى وصعودها إليه فما سبق. نعم. وقوله في الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. إذن هم يصعدون إلى السماء لأن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. نعم. الله سبحانه وتعالى في السماء كما سبق، وهذا مخرج على أحد المعنيين السابقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء. ربنا الله أو ربنا الله أو ربنا الله، ثلاثة أوجه كلها صحيحة في قراءتك لهذا الحديث. نعم. ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، أو على هذه على هذا الوجع يعني المريض. وحوبنا ليس حوبنا، لك أن تقول الوجع ولك أن تقول الوجع. نعم. أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى له أخ فليقل: ربنا الله الذي في السماء، وذكره. نعم. هذا الحديث كما سمعت فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قال: ربنا الله الذي في السماء، أي في العلو، أو أنه على السماء سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه بحث من جهة ثبوته، ففي إسناده زيادة ابن محمد، وهذا الراوي قد قال فيه البخاري والنسائي وأبو حاتم إنه منكر الحديث. الأقرب الله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف، لكن لماذا أورده المؤلف رحمه الله؟ لا يخلو الأمر من ثلاثة احتمالات: إما أن المؤلف رحمه الله ما استحضر في ذاك الوقت الذي كتب فيه هذه الرسالة الحكم على هذا الحديث، وكان يظن في ذاك الوقت أنه صحيح، يعني ما استحضر التحقيق فيه فظن أنه صحيح، وهو بشر يصيبه ما يصيب البشر. والاحتمال الثاني أنه كان يرى صحته، والمؤلف رحمه الله إمام محدث له نظر في الرواة رحمه الله، فلعله ترجح عنده ثبوت هذا الحديث، أو أنه أورده وهو يعلم ضعفه لكنه ساقه على سبيل الاعتضاد. ومن جادة أهل العلم أنهم قد يوردون من الأحاديث ما فيه ضعف على سبيل الاعتضاد، لا على سبيل الاستقلال، ولا تجد أبدا أن مسألة عقدية عند المؤلف أو عند غيره من أئمة السنة أنها تقوم عندهم المسألة بكاملها على حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صح أو لم يصح فإنه لا يشكل البتة على مسألة ثبوت علو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا جديد فيه من حيث الدلالة. فيه ماذا؟ أن الله ماذا؟ في السماء. وهذا المعنى ألم يرد في كتاب الله وفي أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته لا يؤثر شيئا في ثبوت أصل المسألة، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. والشأن كذلك في الشأن في هذا الحديث كالشأن في الحديث السابق، حديث الأوعال سمي بذلك لأن فيه ذكر لفظ الأوعال، ففيه أن ثمانية ملائكة على هيئة الأوعال، والأوعال جمع وعل وهو الحيوان المعروف وما يسمى بتيس الجبل، فالملائكة حملة العرش على هيئة الأوعال، فلأجل ذلك سمي حديث الأوعال. الشاهد فيه قوله والله فوق عرشه، إن صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا الحديث مختلف في ثبوته. من أهل العلم من صححه كإمام الأئمة ابن خزيمة والحاكم وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وضعفه طائفة من أهل العلم كابن عدي والشيخ الألباني وغيرهما من أهل العلم، ولعل هذا هو الأقرب أن الحديث لا يصح. وأنت إذا نظرت إلى هذا الحديث وجزأته وجدت أن كل ما فيه له شواهد من أدلة أخرى صحيحة، اللهم إلا ما جاء فيه من ذكر الأوعال، فلا أعلم دليلا عليه سوى هذا الحديث. على كل حال في ما يخص موضوعنا وهو ثبوت علو الله سبحانه وتعالى، فصح الحديث أو لم يصح فإنه لا يؤثر شيئا في ثبوت هذه المسألة. ونبه إلى أن قوله وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود، هذا ليس عند أبي داود، إنما أقرب شيء إلى هذا اللفظ ما عند أحمد في مسنده. الله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وهذا الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء كما سبق، وفيه مشروعية هذا السؤال: أين الله؟ وهذا المعنى سؤالا وجوابا، سواء كان الجواب بالقول أو بالإشارة، جاء في عدة أحاديث. لم يكن هذا الحديث من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه لم يكن الحديث الوحيد، بل هذا قد جاء من رواية نحو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بما يشعر أن هذا قد تكرر، أن هذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم، وأن الجواب بإثبات علو الله عز وجل قد تكرر. وإن كان هذا الحديث أصح تلك الأحاديث، فالشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، والمخالفون أصابهم حنق عظيم من هذا الحديث، فشرقوا وغربوا في دفع دلالته ابتداء من الطعن في ثبوته، مع أنه مروي في أصح الأسانيد في أصح الكتب في صحيح مسلم، وكلامهم مردود عليه دون شك. فلما عجزوا عن الطعن في الإسناد انتقلوا إلى الطعن في الدلالة، فقالوا إن معنى قوله إن معنى قول الجارية في السماء أي أنه عظيم القدر، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بماذا؟ بأين، وأين سؤال عن المكان عند كل عاقل أو لا، فيأتي الجواب في بيان المنزلة والمكانة وليس المكان. فتقول الجارية في السماء، يقول لها أين الله؟ فتقول الله عظيم القدر. ثم يثني النبي صلى الله عليه وسلم عليها بسبب هذا الجواب ويصفها بالإيمان، يعني أنا أسألك أين فلان، فتقول فلان رجل طيب، فأقول ما شاء الله جواب مسدد. هذا يرد في كلام الحكماء بل في كلام العقلاء، هذا صريح في إثبات علو الله عز وجل الذاتي، لكن ما الحيلة؟ والقوم قد تجارت بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والمشتكى إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، إذن هذا دليل على أن الله عز وجل فوق العرش. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبض الروح حتى يعرج به إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. نعم، هذه في نسخة أنه إسناده على شرط الصحيحين، وفي نسخة أنه على شرط مسلم كما أفاد المحقق وفقه الله. وهذا الحديث حديث صحيح لا شك فيه كما ذكر المؤلف. وابن القيم رحمه الله لما أورده في كتابه الروح قال: وهذا حديث لا تسأل عن صحته، يعني أنه بلغ من الصحة مكانا عليا. ولشيخ الإسلام رحمه الله فتوى في معنى هذا الحديث مودعة في الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، والحديث واضح لا إشكال فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى يعرج به إلى السماء التي فيها الله، المقصود بفيها هنا على كما مر بك، فيها هنا بمعنى على السماء التي الله عز وجل فوقها، وهي السماء السابعة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فسره حديث البراء، ففيه أن عروج الروح يكون إلى السماء السابعة، والمقصود بالسماء التي فيها الله هي هذه السماء، لأن هذه السماء السابعة فوقها العرش، والله فوق العرش. إذن لا شيء يستشكل في هذا الحديث، فهو كحديث وأنا أمين من في السماء، أو في قول الله عز وجل آمنتم من في السماء يعني عليها. ولو رجعت إلى الفتاوى في هذا الموضع لا ازددت فائدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هذا هو الشاهد، وفوق العرش رب العالمين. وبعده بيت: وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وهذا الشعر له قصة حدثت بين ابن رواحة وزوجه رضي الله عنهما، وهذه القصة قال عنها ابن عبد البر في الاستيعاب: رويناها من وجوه صحاح، وصححها غير ابن عبد البر رحمه الله، لكن الذهبية رحمه الله في كتابه العلو حكم عليها بالإرسال والانقطاع، ومهما يكون من شيء فليس في هذا الأثر أو باعتبار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حديثا ليس فيه شيء زائد على ما دلت عليه الأدلة الأخرى، فصح هذا الحديث أو لم يصح فإن دلالته ثابتة دون شك. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا. نعم، اقرأ كلام ابن كثير في الحاشية الأولى. قال ابن كثير في البداية، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية بعد ذكره لأبياته: صور جمع أصور وهو المائل العلو لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. نعم، صور جمع أصور وهو المائل العلو لنظره إلى العلو، وبعضهم يقول لأجل أنهم يحملون عرش الله سبحانه وتعالى ولذلك مالت أعناقهم، الله عز وجل أعلم. الشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه مستوى على عرشه، ربنا في السماء أمسى كبيرا، وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث فيه بحث، فإن الأقرب الله أعلم أنه ليس بثابت، كون النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الشعر واستحسنه ليس بثابت، وأنه قال آمن شعره وكفر قلبه هذا ليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع شعر أمية ابن أبي الصلت لا شك في ذلك ولا ريب، وكان يستحسنه كما في حديث الشريد الثقفي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشده من شعر أمية فأنشده بيتا فقال هي، فلم يزل يستزيد عليه الصلاة والسلام حتى أنشد 100 بيت، فهذا دليل على استحسان شعره. وأمية أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن ومات كافرا، وجاء كما عند ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن فيه نزلت آية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهذا الأثر عند ابن جرير وابن مردويه وغيره وغيرهما، وقواه الحافظ ابن حجر في الفتح. وذلك أن أمية هذا كان ممن يقرأ الكتب وكان عنده اطلاع على ما عليه أتباع الأنبياء، حتى قيل إنه كان نصرانيا وقيل إنه كان يهوديا، وكان يسافر إلى الشام ويطلع على هذه الكتب، فعلم أن هناك نبيا أضل وقته وظن أنه يكون هو، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الاستجابة له كبرا وهو يعلم أنه صادق. وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير قصة بينه وبين أبي سفيان رضي الله عنه، وكان إذ ذاك كافرا، فجرى بينهما حديث وكان في سفر على جهة الشام، وأخبره أن نبيا يضل خروجه، ثم لقيه بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له أبو سفيان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث، فأجابه بأنه على الحق وأوصاه باتباعه سبحان الله. فقال وما يمنعك أن تتبعه؟ أبو سفيان يقول أنت أولى بهذه الوصية، أنت لماذا لا تتبعه؟ قال وانظر إلى أثر الكبر وأنه قد يوصل الإنسان إلى الخسارة التي ليس بعدها خسارة. قال أستحي من نسيات ثقيف، نسيات تصغير نسوة، كنت أحدثهن أنني أنا النبي الذي يبعث، وإذا بي أتبع غلاما من بني عبد مناف، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى السبب الذي منعه من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه النبي حقا، كان يوصي أبا سفيان أن يتبعه، فما كان هذا إلا من كبر في نفسه، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. فكانت النتيجة أن مات وقد خسر الخسارة التي لا تستقر. نسأل الله العافية والسلامة. لكن العجيب أن شعره مليء بمعاني التوحيد وإثبات العلو وإثبات البعث، إنه كان من أهل الجاهلية الذين يثبتون البعث. فهذا الشعر الذي سمعته له نظائر، وقد ساق له أهل العلم من هذا أبياتا عدة حسانا، منها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب، ومن ذلك قوله فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد. ففي كلامه إثبات التوحيد وإثبات أيضا علو الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله عن الملائكة وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربا فوقه ويمجده. ففي كلامه من إثبات علو الله عز وجل شيء كثير. والمقصود أن هذا الشعر فيه ما يدل على أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون أو كانوا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى، فتعسى لمن كان أهل الجاهلية أحسن حالا منه من جهة إثبات هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. وهذا كما سيأتي لم يكن إجماع المسلمين سوى هذه الفئة الشابة فيه، بل هذا إجماع أهل الأرض وإجماع أهل الأديان وإجماع حتى المشركين، كلهم على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. ولكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. نعم، هذا الحديث أيضا في حديث قبله ما هو موجود عندك في نسختك؟ نعم موجود. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. نعم، وفي لفظ أبي داود والترمذي وابن ماجة إليه يديه أو يديه إليه، فهو يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الرفع فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فتواطأ قصد القلب إلى جهة العلو مع رفع اليدين إلى الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن هذا فطرة فطر الله العباد عليها. وكما ذكرت لك رفع اليدين إلى الله سبحانه وتعالى إلى جهة العلو في الدعاء هذا عليه نحو أو أكثر من 100 حديث. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يردهما صفرا يعني خاليتين، بل الله سبحانه وتعالى كريم فيجيب سبحانه وتعالى من دعاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى على العرش وأنه فوق السماء. نعم. وهذا الذي سمعته ما هو إلا طرف يسير من أدلة كثيرة تدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، ولعلنا نزيد الأمر إن شاء الله تفصيلا ببيان مجمل أدلة أهل السنة في هذه المسألة، كما نعرج على أقوال المخالفين في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.